بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا فأغرب أكثرهم فهم لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأغرب أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا وذلك رب العالمين وجعل في رواتي ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قوتها في أربعة أيام أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولل أرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أغربوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله العظيم.